صلاه وسلاما يدومان في دوام كلاهما اضعافا مضاعفه. ولسنا مع هذا الحفل الكريم نقول بشيء يعني يقر على أساس أنه حفل تكريم لوفاة عالم عظيم، مجرد اجتماع، لكنه يترجم عن مرارة قاسية في نفس كل مسلم يعرف للإسلام حقه، وفي نفس كل عالم يعرف للعلم حقه، وفي نفس من عرف فضيلة أستاذنا الجليل محمد سعيد رمضان القوطي. إنها هزة عنيفة تعصف بالمشاعر وتهز القلوب، خاصة نحن نعلم أن الله يقول إنك ميت وإنهم ميتون. البلد حق وأمر الله نادر وأمر الله مقبول سمعا وطاعة ورضا واطمئنانا، لكن الذي يهز نفوسنا ومشاعرنا ويغمرها بشيء من الأسى، لا أقول والكآبة، لكنه أسى، أسى يستقر في النفوس ويهز القلوب ويثير الأشجان ويحرك في النفوس كثيرا من دواعي الحزن لما صار إليه أمر المسلمين وهوان المسلمين وهوان الإسلام على نفوس الناس. هذا الهوان الذي نشاهده والذي ظهر في ذروته فقد أستاذنا الجليل الأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان القوطي. وكان يقال في الأخبار إنه قد حدث انفجار أطاح بعالم بارز من علماء سوريا، هكذا على التشهير. فكان الإنسان يضع يده على قلبه ويقول لعله هو أو لعله ليس هو. ثم ظهر الأمر ففجأت جريعة كسرت قلوبنا كسرا واهتزت كل مواجيدنا حوله. وعلى أني لم أشرف ولم أسعد بلقائه وصحبته مباشرة، ولكني سعدت وشرفت بقراءة بعض آيات كتبه القيمة. فبرزت في نفسي محبته على غير لقاء. نعم لقيته مرة في لقاء إسلامي في الجزائر، لكن لم تتوطد بيننا الصحبة. والأمر على كل حال ليس لقاء أشباح بقدر ما يكون لقاء أرواح. الأرواح كما تعلمون جنود مجندة، ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. فكنت أعرف ولم أكن ألقاه قبل ذلك، ولعله يسمع عني ولكنه لم يلقني أيضا. لكن على ما أحس في نفسي من محبته أشعر كذلك أنه يبادرني هذه المحبة ولو على غير لقاء أو غير صحبة. من بين ما قرأت له كتاب فقه السيرة، وكنت قد قرأت قبله كتابا بنفس العنوان لفضيلة أستاذنا الشيخ محمد كزاني، ولكن هذا بحر وهذا بحر، وكل إنسان له بحره الذي يتقن السير فيه أو السباحة فيه، وكل له هدف يريد أن يصله فيسلك إليه طريقه وسبيله الذي يوصل بأقصر وسيلة. ففضيلة الشيخ الإمام محمد الغزالي كتابه كتاب دعوي يثير العواطف ويحرك الوجدان ويثير في النفس شعور الإقبال على الله وعلى رسوله وعلى كتابه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى كتابه. وكتاب فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سعيد القطي كتاب علم رصين، هذا في واجب، هذا في وجهه محقق لهدفه وغايته، وهذا في وجهه محقق لغايته وقصده، والكل متآخر متعاون متكاتف في سبيل واحد ونهج واحد وهدف واحد. هذه الفجيعة التي حدثت تقول لنا إن عالم مثل هذا العالم الشامخ لم يكن ليستحق مثل هذه النهاية لولا أنها شهادة عند الله، نحسبها كذلك إن شاء الله. ذلك أنني لا أعرف حتى الآن من هو هذا المغتور الحاقد الذي يكره الإسلام ويكره علماء الإسلام المسلمين ويريد أن يحطم ويدمر، لست أدري من. هل هو النظام؟ هل هو الثوار؟ وما فائدة من كل منهم في ذلك؟ كل منهم يتهم رجل عالم يريد أن يستوثق لدينه فلا يدخل في الفتن، فمن يتهمه بالنفاق فهو منافق لا يعرف الإسلام كما ينبغي، ومن يتهمه بأنه غير موالي فإنه ليس مواليا إلا لله سبحانه وتعالى، فكيف أن تكون من هذا الانتقام للبشر الذي يزع منه المرء؟ وماذا ناله من ذلك غير سخط الله وغضبه وسخط المسلمين وغضبهم؟ هذا أمر شنيع جدا وقبيح جدا، ولا يصح أبدا أن يقع في بلد مسلم تعرف قدر العلم والعلماء وقدر العلم والعلماء في الإسلام والمسلمين، خاصة إذا كان من علماء الدين. كل العلماء لهم الاحترام الكامل والتام من المسلمين، لكن خصوصا إذا كان من علماء الإسلام والمسلمين التي تحفظ على الناس أسمى ما يمتلكون ما ما يبقى معه من الآخرة لا يزول بزوال الدنيا. ذلك علم الدين، علم الإسلام، علم الحق، علم الحقيقة، علم الفضيلة، علم المحبة، علم السلام، علم الرضا، علم الطمأنينة. وهو كان جبلا راجحا في هذه المقامات كلها، يأوي إليه كل من يريد أن يعلم علمه أو يقتبس نصيحته أو يسلك واديا للحق أو يريد أن يتصل بالله اتصالا وثيقا أو يعمر قلبه بالإيمان والرضا والطمأنينة. كان ذلك كان كهفا لكل ذلك كله، كان ملجأ لكل ذلك كله، كان يعطي من ذات نفسه محبة ورضا وإقبالا على الله سبحانه وتعالى. فكان جزاؤهم هؤلاء جزاء أسل النار، أما عند الله فكان جزاؤه شيء آخر، وعند الله إن شاء الله شهيد، وهو عنده غير ذلك، وكل بحسبه، كل بحسبه. كانت والدتي رحمه الله وجدتي رحمه الله كان يقولان لي إذا رأوا في السماء خزع السحاب يشكل في السماء زخرفا جميلا ولوحة فنية رائعة، كان يقولان لقد مات اليوم إما عالم وإما ولي. هكذا كانوا يعتقدون أن الدنيا تتزخرف لمقدمه وتستقبله بالفرح والسرور والابتهاج، وإن كنا نحن نوجههم بالأسى والحزن لأننا كنا نحب أن يطول مقامهم بيننا، نتشبع من روحهم الطيبة ومن علمهم الدقيق الرقيق الفائق الذي يثري الأرواح والقلوب والوصول والفهوم. هكذا تختلط الأمور، لكنها لا تختلط عند من يعرف الحقيقة. وفي هذه الكلمة الطيبة التي تقولها والدتي وجدتي رحمه الله تجمع بين العالم والولي، وهما في الحقيقة شيء واحد. فالعالم لا يكون عالما حقا إلا ويكون وليا حقا على قدر علمه، والولي لا يكون وليا حقا إلا إذا كان عالما حقا على قدر درجته في الولاية. فالولاية والعلم صنوان وأخوان، يسلم كل منهما للآخر ويجعله أساسا له ينهض عليه ويسمو ويرتقي، سواء في مجال العلم فهو عالم، أو في مجال الولاية فهو متصل. وهذا هو الأستاذ الجليل الذي رحل شهيدا، العالم الولي بعلمه على قدر علمه وعلى قدر ما خسرناه خسارة عظمى بفقده، إلا أن آثاره تظل قائمة حاضرة شاهدة تغذي القلوب كما تغذي العقول، وترفع من مشاعر الحب والرحمة والأخوة والتعاون بين المسلمين، كما ترفع بين الجد والعمل والنهوض والاجتهاد والجهد والجهاد بين الإسلام والمسلمين. فهذا هو مولانا وسيدنا وعالمنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد محمد سعيد رمضان الماضي. ركن من اركان المسلمين وركن من اركان العالم الاسلامي قاطبة هو في سوريا، لكن علمه ليس خاصا بسوريا، بل هو علم يخصنا كما يخص هنالك ويخص كل المسلمين. كما ان عالمنا هنا عندما يكون عندنا عالم فهو ليس عالما مصريا، بل هو عالم اسلامي لكل العالم الاسلامي بدون استثناء. تلك هويته، تلك هويته، وتلك وذلك مشربه، وذلك اتجاهه وعقيدته. فليس هنالك بين الاسلام من يقول هذا سوري او هذا مصري، بل هو عالم، عالم اسلامي يعتقد فيه او يتبعه او يستنير بنوره او يهتدي بهديه كل مسلم يعتقد عقيدته ويؤمن ايمانه ويتجه الى الله كاتجاهه ويسال الله سبحانه وتعالى لنا وله المغفره. نحن لا نزكيه عن الله، لكننا نتحدث بذلك من شعورنا بالمراره والغضاضه والفجيعه وشعور الاسى الذي نسال الله سبحانه وتعالى ان يفرج كربه عنا وان يصرفنا عنه وان يكفلنا الشهاده في سبيله بفضله ورحمته، انه سبحانه نعم المولى ونعم النصير. واصرف الكلام لمن كان يتصل به شخصيا ويعرف معرفه وثيقه شخصيه، وان كنت ازعم ان روحي متصله بروحي، لكن المعرفه المباشره قد تكون ذات معنى وغرض اكبر واعمق واولى. نسال الله لنا وله المغفره والرضوان واعلى غرف الجنان، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.